سؤالين حق. اي والله صح، جزاك الله خير. ابشر. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. يحرم خمس رضعات في الحولين، وتنتشر الحرمة إلى فروعه إلى أصوله ومن في درجته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ذكر المصنف كتاب الرضاعة، وذكر أول مسألة فيه حينما قال يحرم خمس رضاعات في الحولين. قوله يحرم أي أن الحرمة تنتشر بين المرتضع وبين أمه وبين الفحل وفروعهم. والعبرة بالفحل أي الرجل الذي ثاب بسببه اللبن إذا كان ذلك سببا صحيحا كما سيأتي في كلام المصنف. وقوله خمس رضاعات، العبرة بالرضعة التي تكون فيها فك للثدي، ولذلك جاء في بعض ألفاظ الحديث: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، وفي لفظ: ولا المصة ولا المصتان. فلو كانت الرضعة مصة ثم أطلق الصبي فمه من الثدي ولو لأجل التنفس، أو أطلقته المرضعة من الولد، فإنها تحتسب رضعة كاملة. هذا معنى قوله رضعة. قوله في الحولين أي في الحولين من حين الولادة، لأن الغالب أن الرضاعة إنما تكون من المجاعة، وإنما الرضاع المحرم ما أنبت اللحم وأنشز العظم، وهو الذي يكون في الحولين. وما بعد الحولين فإن الرضاعة ليست محرمة. وعندما عبر المصنف خمس رضاعات لا يلزم أن يكون بالتقام الثدي، فقد يكون محلوبا مثل الآلات التي توجد الآن، ويلقم للطفل عن طريق قنينات، فالحكم فيه سواء. والعبرة بالرضعة من هذه القنينة أو بغيرها. ثم قال المصنف: وتنتشر الحرمة إلى فروعه. الضمير هنا يعود إلى المرتضع، الصبي المرتضع أو الفتاة المرتضعة، فإن جميع أبنائه يكونون أبناء للأم التي أرضعتهم. قال: لا لأصوله ومن في درجتهم. أما أمه وأبوه من النسب فإنهم لا يكونون آباء وأمهات لإخوته، لأنهم آباء له من النسب، وأولئك أخوته من الرضاعة، فلا تنتقل لأصوله. ومن في درجة أصوله كأعمامه بذلك. قال: فإن وطئ امرأة فولدت فأرضعت فهو ابن ذي النسب ولو لهما، وإلا حرم عليهما. نعم، هذه المسألة التي تسمى عند أهل العلم بتحريم لبن الفحل، وذلك أن اللبن الذي يحرم من شرطه أن يكون اللبن ثاب من حمل، سواء وضع الولد أو لم يوضع، وذلك أن المرأة قد يثوب منها اللبن من غير حمل، مثل أن تحن على طفل، أو في وقتنا كثرت أو وجدت في جميع الصيدليات أدوية يمكن للمرأة أن تتناولها فيدر ذلك حليب صدرها، ومع ذلك نقول إن هذا اللبن على المشهور من المذهب لا ينشر الحرمة، بل لابد أن يكون قد ثاب من حمل، لابد أن يكون ثاب، يعني خرج بسبب الحمل، سواء ما زالت حاملا الأم، لأن بعض النساء يدر لبنها وإن كان في أثناء الحمل أي، أو أنها بعد الوضع، سواء كان المولود حيا أو ميتا. إذا كان ثاب من حمل فهذا الحمل يكون من رجل وهو الذي يسمى بالفحل، فإن الحرمة تنتشر إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو عمك من الرضاعة، وهكذا. قال المصنف: فإن وطئ امرأة فولدت فهو ابن ذي النسب. إذا وطئ المرأة رجل بزواج صحيح، سأشرح إذا وطئها واحد ثم سأشرح المسألة التي ذكرها المصنف. إذا وطئ رجل امرأة بعقد صحيح فإن الولد الذي ترضعه بسبب اللبن الذي ثاب بسبب الحمل يكون ابنا له، ويكون هو أبوه من الرضاعة، وهذا واضح. ومثله الزواج الفاسد والزواج الباطل إذا جهل حكمه، ومثله أيضا وطء الشبهة إذا نسب الولد إليه. فحيث ينسب الولد لأبيه فإنه في هذه الحالة يكون أبا له من الرضاعة إذا ارتضع مع حليبه شخص آخر، وهذه واضحة إلى هنا واضح. أما إذا كان الحمل لا ينسب لأبيه، وأما إذا كان الحمل لا ينسب لأبيه فثاب بسبب ذلك الحمل لبن، فأرضعت المرأة ولدا معينا، فإن الرجل الذي ثاب الحمل بسببه، ثاب اللبن بسبب الحمل منه وهو الذي وطئ في الزنا، لا يكون أبا من الرضاعة، ما يكون أبا للرضاعة من الرضاعة، ولكن يحرم عليه الزواج من هذه البنت التي أرضعتها من وطئها هو بالزنا لأجل المصاهرة، وذلك أن الرضاعة يحرم ما يحرم بالنسب قرابة ومصاهرة. فقط أردت أن أوضح هذه المسألة، إذا فهمتها فهمت كلام المصنف. يقول المصنف: فإن وطئ امرأة، يعني أن رجلين وطئ امرأة، أحدهما زوج مثلا والآخر وطئها خطأ بشبهة أو وطئها بزنا، قال فولدت ولدا فأرضعت، فهو ابن لذي النسب. لو وطئها اثنان، أحدهما زوج والآخر وطئه محرم، فالولد للفراش وللعاهر الحجر، فالذي ينسب له الحمل الذي ثاب اللبن بسببه يكون أبا لمن أرضعته المرأة، وأما الثاني فله الحجر. ولكن إن كان أرضعته بنت فتحرم على ذلك الثاني الذي من باب المصاهرة. طيب، قال ولو لهما، ما معنى قوله ولو لهما؟ أي ولو نسب الولد لهما. وسبق معنا أظن بالأمس أننا تكلمنا، أو اليوم أننا تكلمنا عن إذا ألحق القافة الولد بهما معا فإنه في هذه الحالة ينسب لهما جميعا. فلو فرض ذلك، وفي وقتنا لا يمكن ذلك، لو فرض ذلك بأن وطئ رجلان امرأة بشبهة فنسب الولد لهما، وذكرت في درس الأمس أظن أو اليوم قوله وإلا حرم عليهما، أي وإن لم ينسب لهما للاشتباه، لعدم وجود القائف ولعدم وجود مثلا أجهزة التحليل للحمض النووي ونحو ذلك، فإنه يحرم عليهما معا من باب الاحتياط، من باب تغليب الحرمة على الحلال. بقي الخيار الثالث وإن لم ينسب لهما جميعا بأن كان وطئ كلاهما وطئا محرما، فلا يكونان أبوين له من الرضاع، وإنما يحرمان تحرم عليهم تلك البنت من باب النسب. أطلت في هذه لأن المسألة دقيقة، فأردتكم أن تفهموها فهما تاما. نعم. طب. قال ويثبت بقول امرأة عدل. نعم، الرضاع يثبت بقول امرأة عدل ولو واحدة، وهذا من الأشياء التي لا يطلع عليها إلا النساء. نعم. كتاب الظهار. نعم، شرع المصنف بذكر كتاب الظهار، والظهار ليس فرقة، وإنما يذكر في فرق النكاح لسببين. السبب الأول أن أهل الجاهلية كانوا يظنون أن الظهار فرقة، فجاء الإسلام بإلغاء ما كانوا يظنونه ويعتقدونه، وبين أن الظهار ليس فرقة بين الرجل ومرأته، وإنما هو موجب للكفرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الظهار قد يكون آيلا إلى الفرقة، فإذا امتنع الزوج من الفيئة، إذا ظهر الزوج زوجته وامتنع من الفيئة أكثر من 4 أشهر، جاز لها أن تطلب عن طريق القاضي أن يفي، أو يفسخ القاضي ما بينهما كحكم الإلاء الذي سيأتي. هو تشبيه امرأته أو عضوها بمن تحرم عليه أبدا أو بعضوها. قول المصنف هو تشبيه امرأته، أي امرأة التي عقد النكاح عليها لا قبل ذلك، أو عضوها الذي لا يمكن فصله، وأما العضو الذي يمكن فصله كالشعر والظفر فإنه لا يكون كذلك. قال بمن تحرم عليه أبدا كأمه وأخته، وكذلك من حرمت عليه بغير هذه القرابات. قال أو بعضوها، كأن شبهها بيد أمها أو ظهر أمها ونحو ذلك. نحو أنت علي كظهر أمي أو حرام. قوله أنت علي كظهر أمي شبه زوجته كلها ببعض أمه حينما قال كظهر أمي. قول المصنف أنت علي حرام، يعني اعذروني في دقيقة أريدها على سبيل قضية التحريم من المسائل التي يقع فيها كثير من الناس ويتلفظون بها كثيرا. ولنعلم أن التحريم 3 أنواع: إما أن يقع على زوجة، وإما أن يقع على عين، وإما أن يقع مطلقا. فإن وقع التحريم على الزوجة بأن قال الرجل لزوجته هي عليه حرام، حرم زوجته فقال حرام علي زوجتي، فهذا ليس بطلاق وإنما يكون ظهارا. وهذا معنى قوله هو إذا قال زوجته عليه حرام فإنه يكون ظهار، وسيأتي حكمه بعد قليل. الحالة الثانية ستأتي في كلام المصنف فيما إذا حرم عينا من الأعيان، لو أن رجلا رأى عسلا أو رأى سيارة أو رأى بيتا قال حرام علي هذا الشيء، فنقول في هذه الحالة حكمه حكم اليمين، وسيأتي في كلام المصنف ودليله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يطلق فيقول علي الحرام ويسكت، فإذا قال علي الحرام وسكت فنسأله فنقول ما نيتك، فله ثلاث حالات. إن قال نيتي بقولي علي الحرام أي زوجته فنقول يأخذ حكم الظهار فنقول قد ظهرت، وإن قال نيتي عينا من الأعيان حرمت الأكل الذي أمامي أو حرمت السيارة أو البيت أو نحو ذلك أو اللبس فنقول حكمه حكم اليمين وسيأتي بعد قليل. وإن قال لا نية لي وإنما هي لفظة تطرأ على لساني فهذه فيها أوجه، واختار الشيخ موسى أنها لغو ليس فيها لا كفارة يمين ولا كفارة ظهر. إذا عرفنا ذلك فقول المصنف حرام مراده إذا قال زوجته فنسب الحرمة لزوجته فحرم زوجته. نعم. قال فتحرم حتى يكفر بتحرير رغبة مؤمنة من قبل أن يتماسا. قوله فتحرم أي يحرم وطؤها حتى يكفر، لا بد أن يخرج الكفارة كاملة تامة، وصفة التكفير أولها تحرير رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، ويكون ذلك من قبل أن يتماس، من قبل أن يواقع زوجته. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أي فمن لم يجد الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين 60 يوما متواليا أو شهرين قمريين يبتدئهما من أول الشهر، وكذلك يجب أن يكون الصيام من قبل أن يتماس. فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا كل مسكين إطعامه وهو نصف مد من الأصناف الخمسة التي يجوز إخراجها في زكاة البر في زكاة الفطر إلا البر، فإنه يطعم كل مسكين مدا واحدا بدل نصف الصاع لقضاء معاوية ووافقه الصحابة. ومن كرره قبل التكفير فواحدة كاليمين. نعم، هذا ما يتعلق بتداخل الكفارات، فإن من فعل فعلا واحدا متداخلا له كفارة متعددة فتجب عليه كفارة واحدة. وكما لو ظاهر من نسائه بكلمة، أي بكلمة واحدة، فقال نساؤه جميعا كظهر أمه فإنه تجب عليه كفارة. وأما لو ظاهر من نسائه بكلمات، كل امرأة ظاهرها بجملة مستقلة فتجب لكل واحدة منهن كفارة. وإن ظاهر من أبته أو حرمها أو مباحا أو هي منه لم تحرم. قول المصنف وإن ظاهر من أبته أي حرم أمته عليه، يقول حكمها يعني ظهر من امرأة أمتي فقال هي عليه كظهر أمه أو حرمها عليه فقال هي حرام عليه، ذكر المصنف في المذهب أن حكمها حكم كفارة اليمين لأنها ليست زوجة فقد تباع وقد تزوج، فإن الأمة إذا زوجت حرمت على مالكها. وكذلك إذا حرم مباحا، هنا قوله كما جاء في الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وكان النبي قد حرم على نفسه العسل، فأنزل الله عز وجل في آخر الآية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي بالكفارة، قال أو هي منه لم تحرم، كذلك لم تحرم عليه وإنما كفارتها ككفارة اليمين، وسيأتي إن شاء الله. قال وكفارته كاليمين والعبد بالصيام، ولا يكفر بتحرير الرقبة ولا بالإطعام لأنه لا يملك المال. باب الإيلاء، طبعا الإيلاء هو الأصل أن الإيلاء هو الحلف، وهو حلف زوج مكلف ولو ذمه بالله أو صفته على ترك وطئ زوجته في الغبر أكثر من 4 أشهر. نعم، قول المصنف حلف الزوج فإن الإيلاء لا يقع إلا من الزوج مكلف، فمن دون التكليف لا يجري عليه، فمن دون البلوغ وليس عاقلا لا يجري عليه قلم التكليف، وبناء على ذلك فإنه إذا حلف يمينا لا تجب عليه الكفارة، فكذلك لو علق الطلاق على ذلك. قال ولو ذمي، لأن الذمي تصح يمينه كما سيأتي في كتاب القضاء. قوله بالله أو صفته يدلنا على أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وصفاته، وقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقوله على ترك وطء زوجته أن يحلف على ترك وطئها ممنوع منه أصلا، هو لا يجوز له فعله، وهو الوطء في الدبر. قوله أكثر من 4 أشهر يدلنا على أن الحلف على ترك وطء الزوجة 4 أشهر فأقل جائز. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح آل من نسائه شهرا، فمكث في مشربة له 29 يوما ثم نزل، فدلنا ذلك على أن الإلاء دون ذلك جائز. نعم. فيمهل 4 أشهر فإن فاء وإلا أمر بالطلاق. نعم، فيمهل 4 أشهر فإن فاء وتكون الفيئة كما سيأتي بالجماع، وإلا فإن لم يفأ أمر بالطلاق، أمر أن يطلق زوجته. نعم. وإن أنكر الإلاء أو مضي 4 أو ادعى الوطأ وهي ثيب قدم قوله. قوله وإن أنكر الإلاء أي أنكر أنه قد حلف، أو أنكر أنه قد مضت 4 أشهر يقول لم أحلف إلا من شهر واحد، أو ادعى أنه وطئ في خلال هذه المدة والمرأة ثيب. لماذا قال وهي ثيب؟ لأن لو كانت بكرا لأمكن كشف صدق ادعائه من كذبه. قدم قوله لأن لفظ الإلاء وهو القول ووقته والفعل كله منه، والقول قوله لأن الأفعال صادرة منه، وغيره عليه البينة. وفيئة العاجز قوله إذا قدرت جامعت. نعم، أما فيئة القادر فتكون بالوطء ويجب ذلك. باب اللعان. نعم، شرع المصنف باللعان، واللعان في نفسه ليس هو الفرقة وإنما من ثمرته الفرقة، والشخص يلاعن زوجته أمام الحاكم ولا يصح من غير حكم حاكم لوجود الاختلاف في أمور سيأتي. ولكن يجب أن تعلم أن اللعان له أحد سببين فقط، إما أن يقذف زوجته فحينئذ هي التي تطلب اللعان، وإما أن يعلم أن زوجته قد قارفت وقد حملت من غيره، فيجوز له حينئذ أن ينفي الولد بعد ولادته على المشهور. قال: إذا قذف مكلف زوجته المحصنة أي البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة بالزنا فالحد إن طلبت وإلا عزر. نعم، كلام المصنف هنا فيه بعض الإشكال. قول المصنف أول أتي بما ليس فيه إشكال ثم نأتي ما فيه إشكال. قول المصنف: إذا قذف مكلف زوجته المحصنة بالزنا فالحد إن طلبت وإلا عزر. إن قد هذا هو السبب الأول من أسباب الموجبة للعان، وهو أن يقذف الرجل زوجته وأن يكون مكلفا، لأن من دون سن التكليف لا أثر لألفاظه فلا يحد عليها. قال: أن يقذف زوجته المحصنة، المراد بالإحصان هنا هو الإحصان الذي يكون موجبا لحد القذف، وسيأتينا إن شاء الله في باب حد القذف. فإذا قذفها بالزنا فيجب عليه الحد إذا طلبته، فالذي يحرك الدعوة الجنائية أمام القضاء ابتداء هي الزوجة فتطالب بالحد. فإذا طالبت بالحد فإن الزوج إما أن يثبت 4 شهود، وإما أن يجلد 80 جلدة على ظهره وهو جلد حد القذف حيث قذفها بالزنا، وله خيار ثالث لكونه زوجا أن يلاعنها بالصفة التي ستأتي. وقول المصنف وإلا عزر يعني وإن تخلف شرط من الشروط السابقة، بأن كان الزوج ليس مكلفا أو كانت الزوجة غير محصنة، فمن قذف الزوجة غير المحصنة فإنه لا يحد وإنما يعزر ويختلف الحد عن التعزير. الإشكال هنا حينما عرف المحصنة بأنها البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة. أما وصف المحصنة بكونها البالغة فهذا يدلنا على أن من شرط المحصنة أن تكون بالغة، وهذا الذي مشى عليه المصنف، بينما المشهور في كتب الفقهاء أن المحصنة هي التي تكون يمكن الوطء منها. ولذلك فإن من قذف من يمكن وطؤها وهي بنت 9 فأكثر فإن لها الحق إذا بلغت أن تطالب بإقامة حد القذف. نعم، عبرة البالغة ربما نوجه كلام المصنف بأن البالغة عند المطالبة وليست البالغة عند القذف، وهذا محتمل لكن سياق كلام المصنف لا يدل عليه، لأن قوله البالغة أحالها على القذف، والعاقلة كذلك، والحرة المسلمة العفيفة يعني إلى آخره، واضح. ويسقطهما ببينة أو بلعانه. يسقطهما أي الحد، ويسقط كذلك وجوب أن يقع عليه تعزير إذا كانت غير عفيفة. بأن يشهد أربع شهادات بالله. إذا أثبت البينة أو باللعان ثم بدأ بصفة اللعان، وصفة اللعان يجب أن يكون بهذا الترتيب في الجمل وبهذا الترتيب بين الزوجين، فيبدأ الزوج قبل الزوجة، فإن بدأت الزوجة لم يعتبر بلفظها، ويجب أن يكون بهذه الألفاظ ولا يغير لعنا بغيره، بل يجب أن يأتي باللفظ كما هو في كتاب الله. بأن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويخوفان عند الخامسة ثم يفرق بينهما الحاكم أبدا، وإن نفى الولد انتفى ما لم يكن أقر به أو وجد منه الدلالة على الإقرار به، ومتى أمكن كون الولد من الوطء لحقه لا من زنا. نعم، ذكر المصنف أولا صفة اللعان، فذكر أنه يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ثم الخامسة من الشهادات يشهد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يعني فيما رماها به. قال ويدرأ عنها العذاب، موافقة للآية، أتى بلفظ الآية، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، لأنه يجوز للمرأة أن تنكل حينئذ، وإذا نكلت المرأة هل يقام عليها الحد بالنكول أم تحبس؟ المشهور أنها تحبس ولا يقام عليها الحد بالنكول. قال فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم شرع المصنف بذكر بعض مندوبات التي يفعلها القاضي عند اللعان، لأن من شرط اللعان الترتيب والإتيان بالجبل كما سبق، ومن شرطه أن يكون أمام القاضي، ولا يصح لعان في غير مجلس القضاء، لكن من المندوبات أن يحضره جم من الناس لأجل ترهيبهم، ومن المندوبات ما ذكره المصنف أنه يستحب تخويفهما عند الخامسة، فيخوف الزوج وتخوف الزوجة، فيقال للزوج اتق الله وخف الله عز وجل، وهذا لعن وفيه خسارة الدنيا والآخرة، فإن أبى الزوج وأبت الزوجة إلا الاستمرار عليه فإنهما يعني يشهدان الشهادة الخامسة. قال المصنف ثم يفرق بينهما الحاكم أبدا. قول المصنف يفرق بينهما الحاكم لا يلزم منه أن يصدر الحاكم حكما بالتفريق، وإنما مراد المصنف بقوله يفرق بينهما الحاكم أي أن الحاكم إذا شهدا عنده فشهادتهما عنده يكون تفريقا، فإن مجرد التلاعن يكون فرقة وإن لم يصدر به حكم حاكم، هذا هو مرادهم. المراد أنه لا فرقة إلا عند حاكم وإن لم يصدر به حكما، كما جاء عن الزهري وحكاه إجماعا، وأنه مضت به السنة. ثم بدأ يتكلم المصنف عن النوع الثاني من أسباب اللعان، وهو اللعان لنفي الولد، وذلك إذا علم الزوج يقينا أن امرأته قد فجرت وأنها قد حملت بسبب فجورها، فإنه يجوز له أن يلاعنها لنفي الولد. وكيف تكون ملاعنته لنفي الولد؟ فيها طرق، من أشهرها ما ذكره الفقهاء من وجوب أن يقذفها قبل ذلك، قبل الملاعنة فيقذفها بأنها قد وقعت في الزنا، ثم بعد ذلك يلاعنها ويزيد في اللعان أنني صادق فيما رميتها به من الزنا، وأن هذا الولد ليس مني، ثم بعد انتهاء اللعان ينتفي الولد، وهذا معنى قوله وإن نفى الولد انتفى، وأما إن سكت عن نفي الولد فلا ينتفي. لكن من شرط نفي الولد أمور، منها على مشهور المذهب أنه لا بد أن يكون قد ولد، فمشهور المذهب أنه لا لعان للحمل وإنما اللعان للولد، لأنه ربما قد يلاعن زوجته فتحرم عليه، ويظهر الحمل كاذبا ليس حملا حقيقيا، ففيه ضرر على المرأة وضرر على الرجل وعلى الناس كلهم، ولذلك المذهب يقولون يحتاطون ويقولون لا ملاعنة إلا بعد الولادة. ومن الشروط كذلك في الولد ما ذكره المصنف هنا، يقول ما لم يكن قد أقر به أو وجد منه الدلالة على الإقرار به، أقر به بأن هنئ به فأقبل. لو أن رجلا بعد الولادة جاءه آخر فقال مبارك لك هذا الولد، فرد على التهنئة بأي لفظة، فإنه في هذه الحالة يكون بمثابة الإقرار. ومن صور الإقرار عندنا المعاصرة أن يسجل الولد في المستشفى فيأخذ عليه شهادة شهادة تبليغ، نعم شهادة تبليغ، فحينما تسجل شهادة التبليغ باسمه فليس له أن ينفيه بعد ذلك مطلقا، لأن هذا إقرار، ولو ثبت بالحمض النووي وبغيره أنه ليس ابنا له، بل هو لك الولد للفراش وللعاهر الحجر، فما دام قد أقر به لا ينفى مطلقا. ثم قال المصنف: ومتى أمكن كون الولد من الوطء لحقه لا من الزنا؟ بدأ يتكلم المصنف عن قضية لحوق الولد، فمتى أمكن لحوقه به؟ متى يمكن اللحوق؟ أول شيء أن يكون من حين عقد إلى حين الولادة أقل مدة الحمل وهو 6 أشهر، هذا واحد. ثانيا أن يكون مثله ممن يطأ، بأن يكون الزوج ابن 10 سنين فأكثر. الأمر الثالث ألا يجري عادة تمنع من الولادة، مثل أن يكون مشرقي تزوج مقربية قبل وجود آلات المواصلات هذه السريعة كالطائرات وغيرها، فلا يمكن أن المشرقية إذا تزوج مغربية يصل إليها في مدة قصيرة دون 6 أشهر مثلا أو 5 أشهر، فلذلك العرف يعتبر في ذلك، وقد تكون له أمثلة أخرى. وهذا معنى قوله: إذا أمكن كون الولد من الوطء لحقه لا من الزنا. قوله لا من الزنا ذكرتها بالأمس وأعيدها اليوم، أن كل رجل فجر بامرأة فإن الولد لا ينسب إليه، حكاه إجماعا جمع كثير من أهل العلم، وعبرت بقوله حكاه لأن هناك خلافا يسيرا لبعض أهل العلم كإسحاق بن راهوية، ولا يصح أن ينسب للشيخ تقي الدين القول بأن استلحاق ولد الزنا يثبت، وإنما نقل عنه، فقد يكون قاله في مجلس في سياق معين. أما كتبه التي خطها بيمينه فإنها صريحة في أن ولد الزنا من ادعاه، بخلاف المجهول الذي ذكرناه في الدرس الماضي. نعم. قال: باب الحضانة. حق الناس بكفالة الطفل والمعتوم أمه ثم أمهاتها. نعم. بدأ المصنف بالحضانة، والحضانة هو نوع من أنواع الولاية دون ولاية النفس، بحيث يتولى الحاضن حفظ الولد وتربيته ورعايته وكفالته. وقول المصنف حق الناس بالحضانة، حق الحضانة الظاهر من كلام الفقهاء أنه حق على الحاضن للمحظون، هو حق على الحاضن للمحظون للعكس، وقد ذكر النزاع في هذه المسألة ابن القيم في زاد المعاد. وهنا قوله أحق الناس بكفالته أي بحضانته أي حضانة الولد عند التنازع، بأن يتنازع كل يريد حضانته وكفالته. قال: أحق الناس بكفالة الطفل، المراد بالطفل هو من دون 15 عاما، هو الذي يكون طفلا. قوله والمعتوه، المعتوه ولو زاد عن 15 عاما فإنه يكون كذلك. قال: أحقهم الأم، فالأم أحق بالمعتوه مطلقا، وبالطفل ما لم تتوفر القيود التي ستأتي من حيث السن فيه ومن حيث زواجها بغيره. نعم. قال: ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخت للأبوين ثم للأب ثم للأم ثم عمته ثم خالته ثم أقرب النساء ثم أقرب عصباته. نعم. هذه مسألة ترتيب أحق الناس بالحضانة، وهي مسألة اجتهادية ولا شك، وقد ذكر إمام الحرمين الجويني في نهاية المطلب أن هذه المسألة ليس لها ضبط عندهم، يقصد عند الشافعية، ليس لها ضبط، وإنما هي اجتهاد، يعني بمفهوم كلامه، ولا أنقل كلامه بنصه، أن هذه المسألة مبنية على لنقول نقولات اجتهادات الفقهاء في كل على درجة. ولكن ذكر الشيخ تقي الدين في قاعدة له طبعت ولخصها ابن القيم في موضعين من كتبه في الزاد، زاد المعاد، وأشار إليها في ربما في الإعلام أظن أو في المفتاح نسيت الآن، إلى قاعدة فيها، ولذلك عدل بعض التعديل في هذه المسألة: هل أحق النساء جنسا أم أحق النساء إذا استووا في الجهة. نعم. قال: ويمنع برفق وفسق وتزويج بأجنبين ويعوذ بزوال المانع. يقول الشيخ إن من استحق الحضانة فإنه تنتقل إلى من بعده بوجود أحد الموانع، وعبر المصنف بكونها مانع. لماذا؟ لأنها إذا زال هذا المانع رجع حقه إليه، فلا يسقطه على سبيل الديمومة، فلم يقل إنه مسقط، وإنما قال هو مانع، لأنه إذا زال هذا المانع رجع حقه إليه. قال: ويمنع برق، فالرقيق لا يملك وقته فلا يصح أن يكون حاضنا لغيره، وفسق لأنه غير مؤتمن على غيره. وقوله وتزويج بأجنبي، هذا محله إذا كانت الحاضنة امرأة، والمراد بالأجنبي من ليس بقريب، وليس المراد بالأجنبي من ليس بمحرم، نبه على هذا المعنى منصور في الشرح، شرح المنتهى. قال ويعود بزوال المانع. انظر عبروا بالموانع لأن المانع إذا زال زال رجع الحكم بخلاف المسقط. قال وابن سبع يخير فإن أبى فالقرعة. قال المصنف وابن سبع يخير، الابن هنا الذكر، فإن كان الابن ابن سبع فإنه يخير بين أبويه فيختار من شاء منهما، وقد جاء التخيير في بعض الأحاديث. فإن أبى أي فإن أبى ابن السبع التخيير فيقرع بين الوالدين إذا كان كلاهما يطالب به. قال ومن سافر إلى بلد بعيد يسكنه وهو وطريقه آمنا فالأب أحق كابنة السبع مطلقا. يقول الشيخ إن الحاضر سواء كان رجلا أو امرأة إذا سافر إلى بلد بعيد عن البلد الذي فيه الحضانة وهو يسكنه، الضمير يعود لمحل الحضانة، قال وهو أي السفر وطريقه أي الطريق الذي يريد أن ينتقل إليه آمنان، ففي هذه الحالة الأب أحق. لماذا قال الأب أحق؟ لأنه إذا كان المسافر هو الأب فالأب يأخذه، وإن كانت المسافرة هي الأم فالأم تبقيه عند أبيه. وهذا العلماء ذكروه بهذه الصفة قديما بناء على حالهم، حينما كان بعض الناس إذا انتقل مع أمه من البلد ربما ضاع نسبه ولم يعرف قومه ولم تعرف قبيلته. وكم منذ القدم في العصور القديمة نسب أقوام لقبائل ليسوا منها لأجل أن أمه انتقلت لأهلها فسكنت عندهم. وقد ذكر الزبير بن بكار أن عمر بن الخطاب قال لقد هممت أن أرجع نسب أن أرجع كل من تحالف مع قبيلة أو نحو ما قال عمر رضي الله عنه إلى أصله. قال وعليه يسترضع قوله كابنة سبع مطلقة يعني أن بنت السبع مطلقا تذهب لأبيها ولا تكون عند أمها. وعليه يسترضع لولده وأمه أحق ولو بأجرة مثلها. قوله عليه أن يسترضع لولده يجب على الأب أن ينفق على ولده، ومن النفقة على الولد أن يأتي له بمرضعة ترضعه. فإن كانت المرأة مطلقة أي أم الولد فأمه أولى من غيره من غيرها من النساء بإرضاعه، ولو لم تكن الأم هي الحاضرة، فيؤتى بالولد لأمه في كل يوم لترضعه مرتين أو ثلاثة، وإن لم تكن حاضنة فيبقى عندها ولو لم تكن حاضنة لأجل إرضاعه. قول المصنف ولو بأجرة مثلها، لو طلبت أجرة فإنها تستحق، مثل المرأة التي ليست أما له فإنها تستحق الأجرة. كتاب النفقات تجب لزوجة يوطأ مثلها غير ممتنعة ولرجعية وحامل قدر كفاية واعتبرة بحال الزوجين في محلهما. نعم، بدأ المصنف أو ختم المصنف رحمه الله تعالى كتاب الأنكحة بكتاب النفقات، وجعل هذا النفقات الحديث عنه كتابا ليس بابا، لأنه ليس متعلقا بالنفقة على الزوجين فقط، بل لأن فيه أحكام متعلقة بالنفقة على الأقارب كالأبناء وغيرهم، بل إن فيه أحكام متعلقة بالنفقة على الأرقاء والنفقة على الحيوانات التي تكون تحت يده. ولذلك الفقهاء إذا كان الباب ليس متعلقا بما قبله وإنما فيه مسائل أخرى منفصلة يجعلون هذا الباب أو يبدلونه بالباب فيسمونه كتابا. وعبر المصنف بالنفقات لتشمل جميع أنواع النفقات، نفقة الزوجية ونفقة الأقارب وغيرهم. بدأ المصنف بنفقة الزوجة وهي أجل النفقات وأهمها، ولذا فإن مال الرجل إذا ضاق قدمت نفقة الزوجة على نفقة الأقارب، قدمت نفقة الزوجة على نفقة الأقارب. ومن ميزات نفقة الزوجة أن الأقارب جميعا إنما تجب نفقتهم إذا كانوا غير واجدين بأن كانوا معسرين أو فقراء، وأما الزوجة فإنه تجب لها النفقة وإن كانت غنية، بل لو كانت أغنى من الزوج. يقول المصنف تجب لزوجة، عبر المصنف بزوجة ليشمل جميع أنواع الزوجة ومن في حكمها، فالمطلقة الرجعية تكون زوجة فيجب لها ذلك، وسيأتي في كلامه. قوله يوطأ مثلها غير ممتنعة، يوطأ مثلها أي أنها بنت تسع فأكثر. قوله غير ممتنعة، الممتنعة هي التي فوتت أحد الحقين الواجبين عليها، إما الاحتباس فتركت بيت الزوجية من غير إذن زوجها وهو مقيم فيه، أو تركت التمكين فامتنعت من التمكين. فإذا تركت واحدة من هذه الاثنين فتكون ممتنعة فيجوز للزوج أن يمتنع من نفقتها. قوله ولرجعية، لأن الرجعية زوجة وحامل، أي أن المرأة ولو كانت بائنا من زوجها ليست زوجة إلا أنه تجب لها النفقة. ولذلك فإن قول المصنف ولرجعية هو من باب عطف الخاص على العام أو ما في حكم الزوجة، وقوله هو حامل هذا من باب عطف المغايرة، فالحامل المراد بها غير الزوجة، الزوجة غير الحامل. وهل النفقة على الحامل إذا لم تكن زوجة لأجلها أم لأجل حملها؟ نقول بل هو لأجل حملها. قول المصنف قدر الكفاية فهو مقدر بالكفاية، والكفاية أصلها يرجع إلى 5 أمور: الأكل والشرب، وهذا مقدر بالعرف، والثاني اللبس، والثالث السكنة، والرابع هو الضروريات. نعم، 4 أشياء أساسية هي التي ذكرت لك قبل قليل. وهذا التقدير الكفاية معتبر بحال الزوجين معا في محلهما، أي في البلد الذي تجب فيه النفقة. قال: للمسرة تحت موسر من أرفع خبز بلدها وملبوسها وسكنها، وللفقيرة أدونه، وللمتوسطة ومن أحد ومن أحد ما غني ما بين ذلك، كل على حسب عادته. نعم، واضح. بكرة اليوم والكسوة أول السنة. نعم، قول المصنف بكرة اليوم يدلنا على أن النفقة تجب في كل يوم بيومه. وهذه المسألة، نعم، قد لا يكون الشخص ينفق في كل يوم من حيث الفعل، بل قد ينفق في أول الشهر فيأتي بالطعام بالجملة، لكن هي مفيدة لنا فقها في مسائل، منها المسألة مرت معنا قبل قليل أن المرأة إذا أسقطت نفقتها فإنما تسقط نفقة اليوم، ويجوز لها في الغد أن ترجع في إسقاط نفقتها، فتقول في الغد ما أسقطته قبل أعود فيه اليوم، إذ النفقة معتبرة بالأيام على سبيل الانفصال. هذا الحكم الأول الذي نستفيده من قوله بكرة اليوم. الأمر الثاني أن فيما يتعلق بالنفقة الماضية فإنها محسوبة بالأيام. نعم، ويعني لها تفصيل. نعم، والكسوة أول السنة يدلنا على أن الكسوة تكون في أول السنة واجبة، فلو أن المرأة لم تستهلك هذه الكسوة فإنها تملكها فتكون مملوكة لها، ولو لم تتلف الكسوة يجب على الزوج أن يكسوها مرة أخرى كذلك. والفقهاء بعضهم يقول الكسوة مرة في السنة، وبعضهم يقول الكسوة مرتين في السنة، وهذا مبني على عرف الزمان الأول حينما كان عادة الألبسة قماشها يختلف عن أقمشتنا، وعاداتهم تختلف عن عاداتنا، فجودة أقمشتهم تختلف، والأمر الثاني عاداتهم تختلف من حيث نوع اللباس وهيئته، والمرد في مقدار اللباس إلى العرف. لكن أريد أن أبين مسألة فيما يتعلق بالطعام خاصة، أن الطعام يجوز أن يكون تمليكا ويجوز أن يكون إباحة. ومعنى الإباحة هو أن يأتي الزوج بالطعام فيضعه في البيت، فلو لم تأكل الزوجة منه وبقي فإنه يكون قد أنفق، لا يلزم أن يكون الزوج يملك الزوجة الطعام. ومن باب أولى لا يلزم الزوج أن ينفق على زوجته نقدا، بل الفقهاء يقولون لا يجوز أن تكون النفقة الزوجية نقدا إلا بتراضي الزوجين، هذا هو الأصل، وإنما الأصل الأمور الأربعة التي ذكرت لكم قبل قليل. نعم. قال: ما يعود بنظافتها من دهن وسدر وماء. نعم، لأنه لمصلحته. لا طبيب ودواء وطيب وحناء ونحوه. نعم، هذه المسألة يعني مبنية على أن هذا ليس من الضرورات، وقد حكى الشيخ تقي الدين أن هذه ليست من الضرورات، ولها تفصيل في غير هذا المحل. ويخدمها لمرضها أو كون مثلها لا تخدم نفسها. نعم، كون مثلها لا تخدم نفسها لكونها مثلا من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها. ولو بذلت التسليم فرضها الحاكم. يعني لو أن امرأة بذلت التسليم وامتنع الزوج هو من انتقالها، أو كان هو الذي منع، يعني لم يوصلها إلى البيت أو لغير ذلك من الأسباب، فإن الحاكم يفرض عليه النفقة لأنها هي التي بذلت التسليم، وإن لم يوجد التسليم لأجل أن الامتناع من جهة الزوج. ويمهل الغائب حتى يراسل. نعم، الغائب هذه المسألة سبقت معنا حينما قلنا إن الغائب يفسخ نكاحه إذا مضت 6 أشهر إن كان سفره بلا عذر، تذكرونها قبل قليل. ذكر بعض الفقهاء في ذلك الموضع وبعضهم ذكرها في غير موضعها مثل المصنف أنه لا يفسخ النكاح إلا بوجود إجراء، وهو أن يراسل، فيجب أن يراسل قبل أن يفسخ نكاحه لأجل الغيبة، ويجب أن يراسل كذلك قبل أن يفسخ النكاح لعدم إنفاقه على زوجته. إذن المراسلة، وقد نص عليها موسى في الإقناع، وهي أجود ممن أطلق الإنفاق لترك الفسخ لترك الإنفاق والفسخ لأجل الغيبة فإنه يلزم قبلهما أن يراسل إذا كان يعلم محله. فصل. نعم، بدأ المصنف هذا الفصل بذكر النفقات غير الزوجية، فقال أولا تجب نفقة الفقراء الوارثين بفرض أو تعصيب من أصوله وفروعه إن فضل عندهم عن واجب نفقته. نعم، يقول المصنف إن كل من يمكن أن يرث الرجل بالفرض أو بالتعصيب يخرج ذلك من كان سيرثه بالرحم، وقد سبق معنا في درس العصر التفريق بين الرحم وبين الفرض والتعصيب. كل من كان يرثه بفرض أو بتعصيب سواء كان من أصوله أو من فروعه أو غيرهم، كأن يكون من الحواشي كأعمامه إذا كان وارثه عمه وهكذا، فإنه يجب عليه أن ينفق عليه، فالغني يجب عليه أن ينفق على الفقير ممن يرثه، كما في قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. فالرجل من الذي يرثه ينفق عليه، فالعبرة بالإرث لا مطلق القرابة، وانتبه لهذا القيد. وهذا معنى قوله من أصوله وفروعه وإن فضل إن فضل عن واجب نفقته، فتقدم واجب نفقته أولا، ثم نفقة زوجته، ثم نفقة سائر الأقارب وأولهم الأبناء ثم الآباء. قوله ويبدأ بالأقرب أي سائر الأقارب كالأبناء ثم الآباء ثم من دونهم. قال ويبدأ بالأقرب ويقسم على كل واحد بقدر إرثه. طيب قفنا شوف، قول المصنف ويقسم على كل واحد بقدر إرثه، لو أن رجلا عنده ثلاثة إخوة زيد وعمر وخالد، وكان ذلك الرجل فقيرا، الله عز وجل يقول وعلى الوارث مثل ذلك، فنفقته على إخوته الثلاثة، زيد يدفع الثلث وعمر يدفع الثلث وخالد يدفع الثلث، هذا معنى قوله ويقسم على كل واحد بقدر إرثه، أي فيقسم على كل واحد النفقة الواجبة بقدر إرثه الذي يرثه من الفقير لو كان غنيا، لأنه وعلى الوارث مثل ذلك. طيب لو كان خالد فقيرا لا يستطيع أن ينفق، فنقول إن زيدا يدفع الثلث وعمرا يدفع الثلث من النفقة الواجبة، والثلث الثالث نقول لا يدفعه أحد. طيب عمه الغني، نقول ما دام له عم محجوب بهؤلاء الإخوة فإن عمه الغني لا يجب عليه النفقة على هذا ابن أخيه، فالذي ينفق من القرابات هو الوارث فقط، وغير الوارث من القرابات لا يجب عليه النفقة. إذ لو قلنا بذلك فكل الناس، لا أقول من في المسجد بل كل من على الأرض، هم أبناء نوح عليه السلام. لو أردنا التسلسل فكلنا عصبة باعتبار نوح عليه السلام، فإن بيننا قرابة فألزمنا بيننا ذلك، وإذا نقول إنما يكون للوارث فقط. نعم، ويغطى الباقي من بيت مال المسلمين أو من الصدقات والزكوات. نعم. وقوله إلا الأب فعليه وحده، فإن الأب لو كان ابنه ولو يرث الابن غير الأب فإنه في هذه الحالة الأب ملزم بالنفقة على ابنه إذا لم يكن لابنه مال، يجب عليه، فالأب هو الذي يستوعب النفقة كلها وحده. نعم. قال وتجب نفقة رقيقه وبهائمه بالمعروف. بالمعروف أي بما يتعارف به الناس. وإعفاف من تتحتم نفقته. قوله وإعفاف أي بالتزويج أو بالتسري ونحو ذلك، من تتحتم نفقته إما من أبنائه وقرابته أو من أرقائه الذين يعني تجب نفقتهم. فإن أبى أجبر إلا أن يبيع أو يذبح المأكول. يقول فإن أبى شخص من الإنفاق على رقيقه أو الإنفاق على بهيمته، يقول لا أريد أن أنفق، أجبر على الإنفاق، أو يختار أحد أمرين فهو مجبر إما أن ينفق أو أن يبيع الرقيق أو يبيع البهيمة، والأمر الثالث أن يذبح المأكول، وهو أن يذبح البهيمة المأكولة، كان يكون عنده غنم أو إبل أو بقر أو خيل فيذبحها. وأما إذا كان يملك حمرا أهلية فإن الحمر الأهلية لا تؤكل، فإنه يخير بين أمرين، إما أن ينفق عليها وإما أن يبيعها. نكون بحمد الله عز وجل وفضله وإحسانه قد أنهينا الجزء المطلوب منا في هذين اليومين، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأسأله أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا، وأن يرزقنا إخلاص النية وصلاح الذرية وحسن الخاتمة، وأن يفقهنا في دينه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله شيخنا وجزاك الله خيرا الجزاء.